إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن لله تبارك وتعالى على عباده نعما جليلة عظيمة سابقة تدل على ما له جل وعلا في شؤون خلقه من حكم بالغة. ففي تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام، وفي تقلب الأحوال وتغيرها وانقضاء الأعمار وفنائها، ما يجعل العاقل المتبصر يدرك بأنه ما خلق في هذه الحياة ليترك هملا، ولم يخلق عبثا، وإنما خلق لمهمة عظيمة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. إن الأيام والليالي التي يعيشها الإنسان عباد الله محسوبة عليه، محسوبة عليه ومسجلة عليه ما يقوم به من أعمال وأفعال وأقوال. فهذه الحياة الدنيا يكتب له كل ما عمله وقام به وهو على وجه هذه الأرض. فهذه الحياة إما أن يعمرها الإنسان بخير أو شر، وإما أن يطبعها بنفع وضر، وفي كلا الحالتين فهو مسؤول عما قام به تجاه ربه. ولهذا عباد الله يصدر بنا أن نذكر بأمر له أهميته وقيمته في حياة الناس، بل إن حياة الناس قائمة على هذا الأمر العظيم، في الاستفادة منه أو في إضاعته. فإن من الظواهر الخطيرة المنذرة بعواقب وخيمة وآثار سلبية من الخير عديمة ظاهرة قتل الأوقات وتبديد الأعمار فيما لا ينفع ولا يجدي، إفناء الأعمار في اللهو والفراغ والمجون، خاصة في أوساط الشباب وفي مواسم العطل والراحات والإجازات. وإذا انضاف إلى كل ذلك المال فهي مفاسد فوق مفاسد، تؤدي إلى مهلكات، بل ظلمات بعضها فوق بعض، على حد قول الشاعر: إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فظاهرة تضييع الأوقات عباد الله فيما لا ينفع ولا يجدي صارت ظاهرة مسيطرة على جميع الناس، فيقل غالبا الرشد أو ينعدم في الاستفادة من الأوقات والانتفاع بها، ويكثر السفه في تبديدها وتضييعها. ولا شك أن هذا من أكبر الإضاعات التي لا تقدر بثمن ولا تدرك بزمن. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الإضاعات إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إثار الدنيا على الآخرة، ومن إضاعة الوقت طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله المستعان. والحق عباد الله أن السفه في تبذير الأوقات وتضييع الأعمار وإنفاق الأوقات أشد خطراً من إنفاق الأموال، وإن هؤلاء المبذرين لأوقاتهم المبددين لأعمارهم لأحق بالحجر عليهم من المبذرين لأموالهم، لأن المال إذا ضاع عباد الله فقد يعوض، أما الوقت فإذا ذهب فات ولا عوض له. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، والأثر ذكره الإمام البغوي في شرح السنة، يقول عن أقوام رآهم وعاصرهم وأدرك حرصهم على الأوقات وهم من الصحابة وكبار التابعين، يقول رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، ذلك لأنه يعلم أن العمر إذا ضاع منه فإنه لا يمكن أن يعوض، أما الدرهم فإن ارتحل يوما حل في آخر، إن ارتحل يوما حل في آخر. ولكم عباد الله، ولكم عباد الله أن تقدروا حجم الخسارة ومقدار الندامة عند معاينة الناس لوداع هذه الدنيا وحضور الأجل، فإنهم لا يتفكرون في شيء ولا يندمون على شيء إلا الندم في هذه الأوقات التي كانت في أيديهم فلم يستغلوها. فكم من مريض سقيم أقعده المرض فإنك لا تراه يبكي إلا على أيام الصحة والعافية، كم من مهموم مغموم شغله السعي وراء الكسب والجري وراء الرزق يبكي على أيام البسط والغنى والفراغ، بل كم من معمر غزا الشيب رأسه يبكي على أيام الشباب ليقضي ما فات أو يتدارك ما مضى، يطمع في عودة الشباب ويا ليته يحقق هذه الأمنية، كما قال أحدهم: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. عباد الله، من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته واشتدت عليه حسراته. وأي حسرة أعظم عباد الله على العبد أن يكون عمره عليه حجة وتقوده أيامه إلى المزيد في الردى والشقوة. إن الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، وإن الدهر بقوارعه أفصح المتكلمين، فاعتبروا بإيقاظه، فانتبهوا لإيقاظه واعتبروا بألفاظه. فهذا الليل والنهار هما حياتنا ووقت أعمارنا، فمن نال فيهما الخير والرشاد فقد قام بحق النعمة وشكر، ومن اتعظ بما فيهما من آيات وتقلبات فقد أناب وتذكر. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل المبارك: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته عمل في أحدهما تداركه في الآخر. ولبيان ما للوقت من أهمية في حياة الإنسان عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى أقسم في مطالع سور عديدة من القرآن بأجزاء معينة منه كالليل والنهار والفجر والضحى والعصر، كدليل على شرفه وعظيم قدره ولمكان العبرة والآية فيه. ومعلوم لدى المفسرين أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فلأجل أن ينبههم إليه، من أجل أن ينفت أنظارهم إليه وينبههم على جليل منفعته وحسن آثاره، ويتجلى ذلك في أعظم صورة أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله عز وجل غيرها لكفتهم، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول بعض المفسرين وقد أبدع في شرحه لهذه الآية، يقول: يقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، لأن العمر لا يقدر بشيء نفاسة وغلاء، فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الجنة أبد الأباد. فعلمت أن أشرف الأشياء تلك اللمحة الأخيرة التي عشتها، فكان الزمان من جملة أصول النعم، ولذلك أقسم الله تعالى به ونبه سبحانه وتعالى على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان، فأقسم به لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر المعيب هو الإنسان. ولله در الشافعي لما قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولقد نهج الزمان بجرم ولو نطق الزمان به هجانا، فدنيانا التصنع والطرائي ونحن نخادع به من يرانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إنه يجب على كل واحد منا وهو في هذه الحياة الدنيا التي ما خلق فيها عبثًا ولا هملًا أن يقف وقفة صدقٍ مع نفسه ومع الزمن، إذ الناس كلهم عند ربهم موقوفون، وكلهم عنده مسؤولون. الأمم مسؤولة والمرسلون مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم، وحين يسأل الصادقون فويل يومئذ للمكذبين. وأهل النعيم مسؤولون، والنعيم في نعم الله تعالى لا يعد ولا يحصى، ولتسألن يومئذ عن النعيم. وابن آدم كله مسؤول، مسؤول يداه ورجلاه وجوارحه وجلده، كل ذلك مستنطق مستشهد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. كل ما كسبته يد الإنسان وتنعم به بدنه يسأل عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فمن استغل عمره وجسمه وعلمه وماله فيما ينفعه ويعود عليه بالخير أمن الإجابة يوم القيامة. ومن أهمل هذه المذكورات وضيعها وللهوى أسلمها فإنه لا يجني إلا الندم، ولا يحصد إلا العطب. لا يجني إلا الندم ولا يحصد إلا العطب. ولهذا فالوقت عباد الله له قيمة كبرى، فمن عرف للوقت ثمنه وللزمن قيمته فحينئذ يقال له: اغتنم هذا الوقت فيما ينفعك وفيما يعود عليك بالخير في العاجل والآجل، لأنها علامات خير وإشارات بر، فإن لم يفعل انقلبت عليه وكانت ضده. الوقت أسهل ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، كما قال الشاعر الحكيم. فللوقت إذن عباد الله قيمة كبرى، في كل يوم تزداد عما قبله. فإذا لم يستثمر في علم نافع أو عمل صالح أو مجاهدة أهوى أو إيصال خير أو دفع شر، كان نذير خطر على الأمة بأسرها، تتولد عندها الأزمات وتعز عليها الحلول. هذا الزبير بن عدي رحمه الله يقول: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نشكو عليه ما نلقى من جور الحجاج بن يوسف، فقال لهم أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم. هذا عباد الله في عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة فإنه الندم حيث لا ينفع الندم، والحسرة حيث القلوب لدى الحناجر كاظمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء تحسرهم على ساعة ذهبت منهم، على ساعة مضت عليهم لم يذكروا الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا تحسر أهل الجنة، وهم الذين استغلوا أعمارهم واستفادوا من أوقاتهم في طاعة الله عز وجل، فما بالكم بمن أهدر أوقاته بل أفنى عمره في الإعراض عن طاعة الله عز وجل والجري وراء الملهيات والشهوات. يقول الحسن البصري رحمه الله: وقذتني، أي أثرت في كلمة سمعتها على هذا المنبر، سمعت الحجاج يقول على هذه الأعواد: إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة.